رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا من أتى الله بقلب سليم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.